انت شريرة شريرة. انا حجنن. مين فيكم راتي؟ انا حبيبتك لولية، ما تصدقهاش يا حمال الأسي. انتوا هتطيروله يرج من دماغي. مين فيكم راتي؟ انا يا حبيبي. انت مجرمة. انت جاية تسرقي مني حمال الأسي، ده انا ماليش غيره في الدنيا. اطردها اطردها، انت مستني ايه؟ دي مسحورة حمال الأسي. انا هتجنن. الصوت هو صوت، الصورة هي صورة. مين فيكوا لولية؟ ومين فيكوا اللي مسحورة؟ هتقولي عمامات. حمال الأسية، حمال الأسية. يا مرجان يا مرجان، هتقولي عمامات يا عمامات يا عمامات. وانطلق الخادم مرجان لفوره، فأيقظ العمام هات من نومه، فلما أحضر أمهات وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.